غزوة بني النضير. ثم النضير هاجها أن جاءهم مستوهبا من دية ما نابهم، فأصعدوا أحدهم ليلقيا عليه صخرة تريح الأغبياء، وأخبار ابن مشكم أن يخبر، وزجر الرهط فلم ينزجر، وجاءه الخبر من رب السماء، وفي حصارها العقار حرم، والحشر أنزلت بها ونقض، نجل أبي عهدهم ورفض، وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال، أما الغنيمة فعن زحاف، والأخذ عنوة لدى الزحاف، لخير مرسل وخص فئته، وفي رضا أنصاره عطيته، كان الترحم على الأنصار أن آثروا به بني نزار، وشطرهم ما لهم ونزلوا عن الحلائل لهم وأولوا، من سناه مخيرا بين اثنتين ابن الربيع لابن عوف المكين، فتركوهن لهم تعففا، فعفى هذاك وذاك أسرفا.